إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس أصول التفسير. مر بنا في الدرس الماضي أن معظم ما ورد عن السلف في تفسير القرآن الكريم مما اختلفوا فيه فهو اختلاف تنوع. معظم اختلاف السلف في تفسير القرآن الكريم هو من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، يعني أنواع كلها حق أو أقوال كلها حق، لا يلزم من قبول أحدها يعني رد القول الآخر، يمكن أن نقبلها كلها وليس بينها يعني تناقض، فهذا اختلاف التنوع. وذكر المؤلف رحمه الله أن اختلاف التنوع ينقسم إلى قسمين، اختلاف التنوع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وهو اللي هو موضوع يعني التعبير بعبارات متنوعة لكن المقصود بها واحد، اللي هو ما سماه الأسماء المتكافئة، اللي هي أحيانا يعني العلم الواحد يسمى بأسماء متنوعة، فكل منهم عبر باسم من الأسماء عن نفس المعنى، فالأسماء يعني اختلفت ولكن يعني كلها وصلت إلى معنى واحد، فهذا القسم الأول. نأتي إلى القسم الثاني أو الصنف الثاني من اختلاف التنوع، الصنف الثاني من اختلاف التنوع. قال الصنف الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. هنا يقول النوع الثاني من اختلاف التنوع أن يكون اللفظ الذي في القرآن الكريم لفظا عاما، أن يكون اللفظ الذي في القرآن الكريم لفظا عاما، فكل منهم يمثل بمثال يندرج تحت هذا العموم، اللفظ يعني يشمل أنواعا كثيرة وأمثلة عديدة، فكل منهم يعني يمثل بمثال مما يدخل يعني تحت عموم هذا اللفظ. وضرب المؤلف هنا مثالا بموضوع كلمة خبز، فقال لك مثلا الآن لو أن سائلا يعني أعجميا لا يعرف معنى كلمة خبز في لغة العرب، فقال لك ما الخبز، فأخرجت رغيفا وأريته الرغيف فقلت له هذا هو الخبز. لو سأل شخصا ثانيا فأراه رغيفا آخر ممكن له شكل آخر ولا كذا وقال له هذا هو الخبز، هذا حق وهذا حق، هذا مثال يعني للخبز وهذا مثال للخبز، ف يعني أنت عرفته بالمثال. فهنا المفسرون من الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يأتون إلى لفظ عام من ألفاظ القرآن الكريم فيضربون عليه مثالا، يقول المقصود بهذا اللفظ العام كذا، وهذا التفسير يكون مثالا مندرجا تحت العموم، لا يقصدون أنه منحصر أن هذا اللفظ العام خلاص حصروه في هذا المفرد. يعني قال لك الآن لما شخص يسأل عن الخبز فتريه رغيفا، ليس مقصودك هنا أن الخبز هو هذا الرغيف بعينه، لو جبت رغيف ثاني أو نوع آخر من الخبز أنه لا يدخل تحته، لا، أنت قصدت أن هذا مثال للخبز، لا تقصد أن الخبز هو كل الخبز هو هذا الرغيف الذي بيدك بحيث يعني إذا انتهى لا يوجد خبز آخر، فأنت قصدت فقط إيه؟ مجرد ضرب المثال. فيقول يعني إن طريقة السلف يعني رضوان الله عليهم أنهم كانوا لا يستعملون الحد المطابق للمحدود. الحدود هذه اللي هي إيه؟ طريقة المناطق، وبدأت تدخل إلى العلوم الإسلامية الحد اللي هو معنى التعريف. الحد اللي هو التعريف له قواعد، يعني كيفية وضع التعريف له قواعد وله ضوابط. يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني قال لك مثلا لو أردنا أن نعرف الخبز فنقول مثلا إيه؟ قرص يصنع من البر، قرص يصنع من البر يعني من القمح، بعد طحنه وبله بالماء وعجنه مثلا أو كذا. فمثلا هذا تعريف للخبز. فيقول لك أيهما أسهل؟ لو أن شخصا يسأل عن الخبز، لو ظللت تضع له إيه تعريفا للخبز، ربما لو رآه في الحقيقة لا يتنبه إلى أن هذا هو الإيه؟ هو الخبز، يصبح يظل الكلام نظريا. لكن إذا أريته مثالا هذا يكون إيه؟ أوضح وأبلغ في التعريف بالمقصود. فيقول طريقة الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يستعملون طريقة المناطق يعني وأهل المنطق وكذا في وضع التعريفات الجامعة المانعة، الجامع اللي هو يجمع كل أفراد المعرف تدخل تحته، والمانع اللي هو يمنع غير المعرف أنه يدخل في التعريف. واضح؟ يعني يقول السلف ما كانوا يستعملون طريقة الحدود اللي هي الموجودة عند أهل المنطق وكذا، والتي دخلت يعني إلى العلوم الإسلامية في يعني عصور لاحقة، لكن كانوا غالبا إيه؟ يعرفون بالمثال. فالتعريف بالمثال هذا ليس يعني تعريفا جامعا مانعا بحيث إن إيه؟ أن نستطيع أن نحصر عموم الآية في هذا المثال الذي مثل به الصحابي رضي الله عنه مثلا في تفسير الآية. لذلك تتعدد أقوال الصحابة في تفسير الآية، لأن لفظ الآية عام، وكل منهم ضرب مثالا، هذا ضرب مثالا، هذا ضرب مثالا آخر، وهذا ضرب مثالا ثالثا. وتعدد الأقوال في هذه الحالة يزيد التفسير وضوحا، مع تعدد الأمثلة يزداد التفسير وضوحا. لكن كل منهم لما ضرب مثالا ما قصد أن الآية منحصرة في هذا المثال الذي مثل به. فهذا هو النوع الثاني من اختلاف التنوع. طيب، ضرب المؤلف رحمه الله مثالا يوضح هذا، كيف فسر السلف يعني بعض الآيات الكريمة عن طريق التعريف بالمثال. فكل منهم ذكر مثالا يندرج تحت العموم. قال: مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال: فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون أولئك المقربون. ماشي. طيب، هذا التعريف يعني بالحد الذي يعني ذكره المفسرون واستخلصوه بعد ذلك من تفسيرات السلف ومن خلال الأمثلة التي ضربها السلف، فاستخلصوا منها أن الظالم لنفسه هو الذي يخل ببعض الواجبات، يترك بعض الواجبات أو يقع في بعض المحرمات، والمقتصد هو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات لكن لا يتقرب يعني إلى الله تعالى بزيادة على هذا، والسابق بالخيرات هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، وزيادة على هذا يتقرب إلى الله بفعل المستحبات وترك المكروهات. فالسلف يعني عندما فسروا هذه الآية كل منهم ضرب مثالا هذه الأنواع الثلاثة يتضح من خلال المثال المقصود. قال ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات. فالآن تفسيرات السلف لهذه الآية الكريمة فسروها عن طريق ضرب المثال، وكل منهم ضرب مثالا بطاعة من الطاعات. فبعضهم ضرب مثالا بالصلاة، قال كقول القائل السابق هو الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. طيب الآن عندما فسرها بعض الصحابة بهذا التفسير أو بعض السلف بهذا التفسير، قال لك السابق بالخيرات هو الذي يصلي الصلاة في أول وقتها، والمقتصد هو الذي يصلي في أثناء الوقت بس المهم إيه قبل خروج الوقت، والظالم لنفسه هو الذي يؤخر الصلاة حتى إيه يعني يؤخر العصر إلى وقت الاصفرار، اصفرار الشمس يعني قبيل الغروب أو كذا. فإذا كل منهم إيه ضرب يعني هذا المفسر الآن ضرب مثالا لكل قسم من هذه الأقسام. أو يقول يعني مفسر آخر من مفسري السلف فسر هذه الآية فقال قد ذكرهم، فقال إيه أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع. هنا بعض المفسرين من السلف قال في آخر سورة البقرة ذكر الله تعالى المتصدقين اللي هم يعني يؤدون الزكاة ويتصدقون صدقات نافلة وتطوع، فقال هؤلاء السابقون، وذكر الظالم الذي يأكل إيه الربا، وذكر العادل بالبيع الذي يبيع ويشتري. قال والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، إما محسن وإما المحسن اللي هو السابق بالخيرات هنا، وإما عادل اللي هو المقتصد، وإما ظالم. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، يبقى إذن السابق بالخيرات هو المحسن الذي يعني أدى الزكاة وترك الربا، يعني فعل الواجب وترك المحرم وزاد على هذا أنه يتصدق بصدقات تطوع. والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، الظالم هنا الذي أكل الربا أو منع الزكاة، يعني فعل إيه المحرم أو ترك الواجب. والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا لكنه لا يزيد على هذا بإيه بصدقات التطوع. قال وأمثال هذه الأقاويل، يعني يوجد إيه أمثال لها. فنجد أيضا مثلا بعض المفسرين من السلف ذكر مثالا آخر فقال يعني الظالم يعني فقال الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات مثلا في جهة الإيه التعامل مع الناس، فقال لك السابق بالخيرات هو الذي يؤثر الناس على نفسه، يعني يؤدي للناس حقوقهم كاملة ولا يطالب إيه بحقوقه التي عند الناس، يعني له حقوق عند الناس يتنازل عنها وأما حقوق الناس فيؤديها إليه، فهذا يكون إيه سابقا بالخيرات، إنه يعني يتطوع، هو له حقوق الشرع أباح له أن يأخذها لكن هو يتطوع إيه بها. وبعدين المقتصد هو الذي يؤدي للناس حقوقه ويأخذ إيه حقوقه، يعني لا يتنازل عن حقه وفي نفس الوقت يؤدي للناس حقوقه، هذا إيه المقتصد. والظالم لنفسه هو الذي يحرص على المطالبة بحقوقه لا يفوت حقوقه، وأما حقوق الناس عنده فيضيعها، الناس لهم حقوق عنده يضيعها وأما حقوقه هو فإيه حريص عليها لا يترك منها شيئا أو كذا. فهذا مثال آخر مثلا ضربه بعض المفسرين من السلف. فيقول لك الآن يعني كل واحد من هؤلاء مثلا عندما فسر الآية الكريمة اللي قال يصلي في أول الوقت أو في أثنائه أو يؤخر الصلاة عن الوقت، لا يقصد أن الظالم، أن هؤلاء، أن الظالم والمقتصد والسابق محصورون في هذا. يعني هي لفظ الآية عام يشمل أنواعا كثيرة وأمثلة عديدة، فهو ضرب مثالا لنوع مما يدخل تحت هذا العموم. فالذي قال هذا من الصحابة ما قصد أن يعني أن التفسير السابق بالخيرات والمقتصد والظالم أنه محصور في هذا المثال الذي ضربه، وإنما قصد مثالا للتوضيح. والثاني الذي ذكر موضوع الزكاة أو موضوع الربا، والثالث اللي ذكر موضوع يعني التعدي على حقوق الناس أو التنازل عن الحقوق، فكل واحد منهم قصد تفسير الآية الكريمة بمثال يضربه. وكل هذه الأقوال حق، يعني نجد أن هذا من باب اختلاف التنوع. فهم يعني ما عرفوا يعني تعريفا جامعا مانعا، فقال لك يعني الظالم لنفسه هو الذي يقع في المحرمات أو يترك الواجبات، فما وضعوا هذا التعريف الجامع، وإنما يعني شرحوا الآية وفسروها عن طريق ضرب المثال. فكانت الآية الكريمة يعني مشتملة على هذه الأمثلة كلها وعلى ما يشابهها وما يندرج تحت عمومها. قال: فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. واضح؟ فهنا يقول يعني كل واحد من السلف لما فسر هذه الآية الكريمة ضرب مثالا يقصد به تنبيه المستمع على أن الآية الكريمة تتناول هذا المثال، وتنبيه المستمع على نظائره. يعني هو ما قصد حصر معنى الآية في هذا المثال الذي ضربه، وإنما قصد التنبيه على يعني مثال مما يدخل تحت الآية، وينبه على نظائره، يعني ونظائر هذا المثال قس عليه الأمثلة المشابهة والمناظر. فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق كما وضح. قال: والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. فيقول العقل السليم يعني يتفطن للنوع، يستطيع أن يقيس. يعني إذا قلت له سألك عن الخبز فأريته رغيفا، فإذا كان يعني من تخاطبه عاقلا فإنه لن يفهم أبدا أن الخبز محصور في هذا الرغيف الذي في يدك وأريته إياه، وإنما سيفهم أنك تقصد هذا النوع وما أشبه هذا ونظائره. فيستطيع إذا رأى خبزا ولو كان شكله مختلفا بعض الشيء، ولو كان نوعا آخر من الخبز، ولو كان أن يفهم أنه داخل تحت هذا العموم. فالعقل السليم يستطيع أنه يدرك ما يدخل تحت العموم. فيقول كذلك يعني إذا وجدنا تفسيرات عن السلف لآية لفظها عام وفسروها بمثال من الأمثلة، فيقول يعني لا يصح للمفسر أن يجمد على هذا المثال ويحصر يعني الآية فيه، ويضيق يعني سعة القرآن الكريم ويحجر يعني سعة الآية في هذا المثال المحدد الذي ضربه الصحابي، وإنما يقيس عليه نظائره يعني ويجعلها تدخل أيضا تحت عموم الآية. طيب، بعد ذلك تكلم عن موضوع أسباب النزول، وله علاقة أيضا بالاختلاف في تفسير الآية ما يتعلق بسبب نزول الآية. قال: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير. فيقول يعني وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت. طيب يقول لك من هذا الباب أيضا اللي هو تفسير بالمثال، فيقول لك أحيانا بعض المفسرين عندما يتكلموا في سبب نزول الآية، وطبعا سبب نزول الآية يعني هو ما نزل في شأنه قرآن يبين حكمه، سبب نزول الآية السبب اللي هو ما يتوصل به إلى الشيء، هذا لغة يعني، وسبب النزول هو يعني ما نزل في شأنه قرآن يبين حكمه. هنا سبب النزول له يعني نوعان، هناك يعني سبب نزول صريح وسبب نزول غير صريح، سبب نزول صريح واضح وسبب نزول غير صريح. سبب النزول الصريح ان الصحابي مثلا الذي يروي سبب النزول يذكر يعني قصة وقعت، يذكر قصة وقعت ماشي، ثم يقول فأنزل الله تعالى يعني حصل كذا وكذا، ويذكر أحداث القصة فأنزل الله تعالى قوله عز وجل كذا، الفاء تفيد التعقيب يعني أنه بمجرد ما حصل هذا الشيء يعني أن الله تعالى أنزل آية كريمة عقب هذه الحادثة لتبين معناها أو كذا، فهنا سبب نزول صريح. أما سبب النزول اللي هو غير الصريح اللي هو استعمالهم كلمة نزلت في كذا، فعندما يقولون الآية الكريمة نزلت في كذا، فهنا هذا ليس صريحا انه بالضرورة ان هذه الواقعة بعينها حصلت ونزلت الآية لتبين حكمها، فهناك احتمال هنا ان يكون المقصود ان هذا من باب التفسير بالمثال، من باب التفسير بالمثال زي زي قوله مثلا الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة أو يأكل الربا أو يترك الزكاة أو كذا، فيحتمل عندما يقولون هذه الآية نزلت في كذا أنهم لا يقصدون سبب النزول، وإنما يقصدون يعني أنه مما يدخل تحت عموم الآية. يوضح هذا مثلا أن بعض المفسرين من السلف قالوا في قوله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، مثلا بعضهم قال نزلت في الخوارج، نزلت في الخوارج. طيب ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في خوارج، ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعني ما هن ليس هناك حادثة مثلا خوارج خرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين نزلت الآية بشأنهم ولا كذا، وانما يقصد انهم ممن يدخل تحت عموم هذه الآية، انهم يعني ضل سعيهم يعملون، هم يحسبون ان الخوارج الذين كفروا الصحابة وغلوا في الدين وكفروا العصاة وكذا، ف يعني كانوا يعني كثير الصلاة وكثير تلاوة القرآن وكذا، فهم عملوا أعمالا يحسبون أنها يعني تنفعهم عند الله، وقد ضل سعيهم وهذه الأعمال يعني أعمال يعني سيئة، وهم حسبوا أنهم يعملون خيرا بهذا التنطع في الدين وهذا الغلو الذي وقعوا فيه مثلا وكذا. فإذا عندما نجد بعض السلف هنا يقول هذه الآية نزلت في الخوارج، لا يقصد لا يقصد يعني حادثة معينة حصلت فأنزل الله تعالى آية لتبين حكم هذه الواقعة بعينها، وإنما يقصد أن الخوارج ممن يدخلون تحت هذا العموم. ولذلك تجد التفسيرات الأخرى للآية يقول مثلا عباد النصارى مثلا انهم ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنع الرهبان الذين يعني يتركون الزواج ويتركون الطيبات ويعتكفون في الأديرة مثلا للعبادة وكذا، ضل سعيهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنع، عبادتهم باطلة ويعبدون غير الله ويشركون به وهم يحسبون انهم يتقربون الى الله. لكن فهذا ايضا يظل كله من باب التعريف بالمثال، فأحيانا سبب النزول يكون صريحا وأحيانا يكون غير صريح. فسبب النزول إذا كان غير صريح يمكن أن يكون من باب التفسير بالمثال، يعني أن الصحابي يقول هذا من ضمن ما يدخل في عموم الآية ولا يقصد أن هذا هو الذي نزلت الآية بشأنه. قال: لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير. يقول لك لا سيما إذا كان المذكور شخصا، يعني مثلا في الآيات التحاكم إلى الطاغوت في سورة النساء، مثلا في آيات التحاكم إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نجد مثلا بعض المفسرين كابن عباس رضي الله عنه يقول الطاغوت كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف هذا كان من من كبار اليهود، وكان اليهود يحتكمون إليه، وكان يحكم بغير ما أنزل الله، يحكم بالباطل، وكان يأخذ الرشوة حتى لا يحكم بالتوراة التي يعني يعظمونها في دينهم، وكان يأخذ الرشوة ويحكم لمن يعطيه رشوة أكبر أو كذا. فعبد الله بن عباس مثلا رضي الله عنهما قال الطاغوت كعب بن الأشرف. طب هل يقصد هنا، هل يقصد هنا أن الآية محصورة أن الطاغوت هو هذا الشخص بعينه، ليس هناك طاغوت آخر؟ لا، ليس هذا هو القصد، وإنما القصد أنه من باب التعريف بالمثال، يعني هذا مثال للطاغوت. لهذا أخذ يعني العلماء من مجموع ما ورد في تفسير الطاغوت ما صاغوا منه تعريفا للطاغوت، أنه كل معبود من دون الله وكل مطاع في غير ما أنزل الله، فهو داخل في عموم الطاغوت، كل يعني من حكم بغير ما أنزل الله، وكل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو داخل في الطاغوت. لأن المفسرين مثلا منهم يقول الطاغوت كعب بن الأشرف، نسخ الطاغوت اللات والعزة، الطاغوت كذا وكذا، فيذكرون أمثلة كثيرة. مجموع هذه الأمثلة يتبين منها أن الطاغوت يعني يشمل كل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة مما يرضى بعبادته من دون الله، ويشمل كل من حكم بغير ما أنزل الله من يطاع في الحكم بغير ما أنزل الله وكذا. وضربوا أمثلة يعني مما يدخل تحت العموم. فيقول كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت. آية الظهار، الظهار اللي هو تشبيه الرجل زوجته بمن تحرم عليه أو ببعضها، تشبيه الرجل الظهار هو تشبيه الرجل زوجته بمن تحرم عليه أو ببعضها، يعني بجزء منها، إن الرجل يشبه زوجته بأمه أو بأخته أو بجزء منها كظهرها أو يدها أو رجلها أو كذا. يقول أنت علي كأمي أو كأختي، أو أنت علي كظهر أمي أو كيد أختي أو، فهذا هو الظهار، فحرمه الله سبحانه وتعالى وأمر من فعل ذلك أن يكفر كفارة، أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد أو إن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. فجعل الله تعالى كفارة لمن فعل ذلك حتى يحل له يعني حتى يعني يبطل حكم هذه الكلمة يعني، وتحل له زوجته وكذا. فالقصد أن الظهار مثلا، آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت رضي الله عنه، هذه التي جاء فيها قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ماشي. طيب الآن الآية نزلت في امرأة أوس بن الصامت، هل المقصود أن حكم الظهار هذا حكم خاص بأوس بن الصامت وامرأته، وأنه لو ظاهر رجل من امرأته غير أوس بن الصامت لا يكون عليه كفارة ولا يأخذ هذا الحكم؟ لا، ليس كذلك، وإنما يعني هي نزلت فيه وفي شأنه، لكنها شاملة لكل من فعل مثل فعله فإنه يأخذ مثل حكمه، من فعل مثل فعله فإنه يأخذ مثل حكمه. نعم نعم، هيجينا القاعدة هذه تأتينا إن شاء الله. وأن قال كقولهم وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية. آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، آيات اللعان، وهو اتهام الرجل امرأته بالزنا وتبرؤه من ولدها، وتبرؤه من ولدها، يعني امرأته حملت من زنا وليس معه شهود يشهدون فيتهمها بأنها زنت ويلاعنها، يعني يتبرأ من هذا الولد الذي حملت به، وصفته أن يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والمرأة يدرأ عنها العذاب، إما أنها إذا أرادت أن يدرأ عنها الحد فإنها تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وإذا حصلت ملاعنة بين الرجل وامرأته فإنه لا ينسب الولد إلى الملاعن، لأنه تبرأ من نسبة هذا الولد إليه فلا ينسب الولد إليه. فآية اللعان نزلت، قيل إنها نزلت في عويمر العجلاني وهذا ما رواه البخاري ومسلم، وقيل نزلت في هلال ابن أمية وهذه قصة أخرى، يعني أخرجها الإمام أحمد وأبو داود، ويحتمل أنهما واقعتان، يعني حصلتا رجلان، يعني كل منهما لاعن امرأته والآية الكريمة نزلت بشأنهما. فأيضا نفس الشيء، يعني أن حكم آية اللعان ليس يعني قاصرا على من نزلت بشأنه، وإنما القصد هنا أن هذا الذي نزلت الآية بشأنه هو مجرد مثال يندرج تحت عموم هذه الآية، هو مثال يندرج تحت عموم هذه الآية، وأنه من فعل مثل فعله أخذ مثل حكمه. وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله. الكلالة اللي هو ليس له أصل ولا فرع، الكلالة اللي هو من ليس له أصل ولا فرع، الأصل اللي هم الآباء والأجداد، والفرع اللي هم الأولاد وأولاد الابن. فإن كان رجل يورث كلالة فيعني ما يتعلق بالكلالة من أحكام ميراث الإخوة والأخوات، من أحكام ميراث الإخوة والأخوات وكذا. فآيات الكلالة يعني ورد أنها نزلت في شأن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. وحكم الآية ينطبق على كل من كان كذلك، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يبقى الإنسان إذا مات وليس عنده أولاد وله أخت يبقى لها نصف ما ترك، أخته ترث نصف ميراثه. فهذا الحكم ينطبق على كل كلالة، وإن كانت نزلت في شأن جابر رضي الله عنه، إلا أنها يعني تنطبق على غيره. وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، فهذا سبب نزولها، لكن الآية يعني شاملة وفيها أمر بالحكم بما أنزل الله في كل قضية. وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله نزلت في غزوة بدر، نزلت في بدر في غزوة بدر، فالمقصود هنا التحذير من التولي يوم الزحف والهرب من المعركة، يعني في كل حادثة وإن كانت نزلت في شأن حادثة بعينها. وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي ابن بداء، ماشي. فيعني في من كان ايه مسافرا، شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض. فهنا يعني كان يعني توفي يعني عدي في السفر ولم يجدوا ايه يعني من المسلمين من يشهد على وصيته، فإذا لم يوجد من يشهد على وصيته من المسلمين فهنا يشهدون إيه أو آخران من غيركم يعني من غير المسلمين إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت وكذا، في استشهاد غير المسلمين في حالة إيه كون المسلم يتوفى في سفر وليس معه أحد من المسلمين يحضره الموت ويريد أن يوصي وليس من المسلمين من يشهد على الوصية أو كذا. قال وقول أبي أيوب رضي الله عنه إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب رضي الله عنه هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار، وبين أن المقصود بها أنهم إيه أن الآية الكريمة جاءت لتحذرهم من الانشغال بالزرع والانشغال بالمال عن الجهاد في سبيل الله. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول يعني بعض الناس يعني يحسب أن قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني لا تجاهدوا في سبيل الله، فقال إنها نزلت فينا معشر الأنصار لما ناس انشغلوا بالزرع يعني وبجني الثمار وكذا عن الجهاد في سبيل الله، فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا إيه بين يعني أن هذا هو إلقاء اليد إلى التهلكة اللي هو الانشغال يعني عن طاعة الله تعالى بالدنيا، الانشغال بالدنيا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهنا سبب النزول يعني أعان على فهم معنى الآية وعلى فهم إيه تفسيرها، وليس القصد أيضا انحصار يعني معنى الآية في من نزلت فيه، وإنما يعني هي وصية لعموم المسلمين. قال ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. قال ونحو هذا من الآيات التي ورد أنها نزلت في شخص معين، فقال سواء يعني آية مثلا فيها ذم ووعيد وقالوا إنها نزلت في فلان من المشركين، ليس المقصود أن هذا يعني أن خلاص الآية هي مقصود بها هذا الشخص ونحصر معنى الآية في هذا الشخص ولا نلحق به من إيه من شابهه. قال فإن هذا إيه لا يقوله عاقل على يعني لا يقوله مسلم ولا يقوله عاقل على الإطلاق. طيب فيعني زي ما حصل مثلا إيه في تفسير آيات الحاكمية في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. فبعض الناس يعني قالوا هذه آيات إيه نزلت في اليهود والنصارى، فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما يعني ما معناه يعني متعجبا منهم يعني هل تكون لكم كل حلوة ولهم ايه كل مرة، يعني هل معنى ان هذه الايات يعني هي صحيح وهي نزل يعني بعضها نزل في اليهود وبعضها نزل في النصارى وكذا، لكن ليس القصد انها نزلت في اليهود او النصارى انكم لو فعلتم مثل فعلهم لا تكونون ظالمين ولا فاسقين، يعني حتى لو نزلت في اليهود او في النصارى انهم لم يحكموا بما أنزل الله فوصفهم الله بأنهم ظالمون، فليس معنى هذا أن خلاص نقول الله هذه نزلت في اليهود والنصارى فهم لهم إيه كل مرة ولنا كل حلوة، الآيات اللي فيها ثواب وأجر نأخذها لنا، والآيات اللي فيها يعني وعيد وذم وكذا نقول لك دي في اليهود وفي النصارى، فهي صح في اليهود والنصارى، لكنها إيه، هذا لا يمنع أنها يعني أنها تشمل من فعل مثل فعلهم ومن صنع مثل صنيعهم، من فعل مثل فعلهم ومن صنع مثل إيه صنيعهم، فإنه يعني يأخذ حكمه. فإذا يعني الآن، وكذلك الآيات التي فيها فضائل، يعني مثلا آيات كثيرة نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مثلا فعل بعض الأعمال الصالحة فأنزل الله تعالى آيات في الثناء عليه، مثلا قوله تعالى في أواخر سورة الليل، يعني بعض المفسرين حكى الإجماع على أن يعني أواخر سورة الليل نزل في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اللي هو وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فهنا مثلا حكوا إجماع المفسرين على أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ليس المقصود في هذه الحالة أنه يعني من اتقى، من كان تقيا ويعني بذل ماله في سبيل الله وابتغاء وجه ربه الأعلى، ابتغى وجه الله سبحانه وتعالى فيما ينفق في سبيل الله، أنه لن ينال هذا الفضل وهذا الجزاء. يعني نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، لكن عموم الآية يشمل أيضا من فعل مثل فعله فله بإذن الله تعالى مثل أجره. فهنا يلاحظ يعني أن الآيات التي وردت في أسباب النزول، بعض هذه الآيات فيها إنشاء، يعني فيها أحكام، فيها أمر أو نهي، آيات يعني ذات سبب نزول، وهذه الآيات لفظها لفظ أمر أو نهي، يأمر الله تعالى بأمر أو ينهى عن نهي، وتكون هذه الآية نزلت في يعني بسبب معين، بسبب شخص معين أو حادثة معينة. فهذه الآيات تشمل صاحب السبب وغيره، مثل آيات الظهار وآيات اللعان، يعني الله تعالى يقول والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم شهادة أحدهم أربع شهادات. فهنا يعني تكليف، حكم شرعي يكلف الله سبحانه وتعالى من فعل هذا بهذا التكليف. وآيات الظهار الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فيأمر الله تعالى من ظاهر بأن يحرر رقبته. فرغم أن آيات الظهار نزلت مثلا في أوس بن الصامت وامرأته رضي الله عنهما، إلا أنها يعني من باب الإنشاء وليس الخبر، تكاليف شرعية أمر ونهي، فهي شاملة لصاحب السبب وشاملة لغيره. طيب، النوع الثاني من أسباب النزول أن تكون الآيات آيات فيها خبر، فيها مدح أو ذم، يعني آيات تمدح شخصا أو آيات تذم شخصا، آيات تمدح شخصا أو آيات تذم شخصا. طيب، فهنا نقول يعني إذا كانت الآية تمدح شخصا فالمطلوب منا أمران. الأمر الأول أن نحب هذا الشخص الذي مدحته الآيات الكريمة، لأن الله تعالى أثنى عليه ومدحه، فالمطلوب منا هنا يعني أن نحب هذا الشخص ونواليه ونعتقد فضله حيث أثنى الله تعالى عليه. عندما نسمع بآيات نزلت في مدح أبي بكر الصديق رضي الله عنه والثناء عليه، فهنا المطلوب منا أن نحب أبا بكر الصديق رضي الله عنه ونتولاه ونعتقد فضله. والأمر الثاني أن نقتدي به لننال مثل أجره، أن نعمل مثل عمله لننال مثل أجره. يبقى هنا كون الله تعالى مدحه، مدحه لماذا؟ لأنه فعل كذا وكذا من الخير فمدحه الله تعالى بهذا، فإذا مطلوب منا أن نحبه ونتولاه ونستفيد من سبب النزول معرفة فضل من نزلت فيه الآية. والأمر الثاني أن نقتدي به ونعمل مثل عمله لننال مثل أجره. وإذا كانت الآيات الكريمة يعني فيها ذم لشخص معين، يعني فعل سوءا فذمه الله تعالى، آيات فيها ذم اليهود أو النصارى أو كعب بن الأشرف أو فلان أو فلان ممن فعل يعني شيئا قبيحا فذمه الله تعالى، ونزلت آيات في ذمه، بعض الآيات نزلت في أبي جهل وفي الوليد بن المغيرة وفي أخنس بن شريق وغيرهم وكذا، نزلت في ذمهم آيات، مثلا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، فمثلا قالوا هذه الايه الآيات مثلا نزلت في يعني ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، قالوا نزلت في الأخنس ابن شريق مثلا هذه الآية، الأخنس ابن شريق رجل من المشركين، الآيات مثلا إيه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع وأن أزيد، نزلت في الوليد بن المغيرة مثلا. طيب الآن ذمهم الله تعالى لأعمال إيه عملوها، فالمطلوب منا هنا أمر، الأمر الأول يعني بغض هذا الإيه الشخص الذي يعني أنزل الله تعالى آيات تذمه تتوعده بالعقاب، فنعلم أنه عدو لله تعالى فنتبرأ منه وكذا. والأمر الثاني أن نحذر أن نعمل بمثل عمله، أن نحذر أن نعمل بمثل عمله حتى لا تحل علينا مثل عقوبته، فنستفيد هنا أنه من عمل مثل عمله حلت عليه مثل مثل عقوبته. يبقى إذن هو هنا ذمه الله تعالى لأنه كان حلافا مهينا همازا، الهمز والهمز اللي هو الطعن في الناس والقدح فيهم، كان حلافا كثير الحلف يعني بالكذب، وكان همازا يعيب الناس ويذمهم ويهزأ بهم، وكان مشاء بالنميم، كان يمشي بين الناس بالنميمة يفسد بينهم وكذا إلى آخره. فإذا ذمه الله تعالى لاتصافه بهذه الصفات، فمعناه أننا علينا أن نجتنب هذه الصفات حتى يعني لا ننال مثل عقوبته. فيقول هنا يعني الذين قالوا إن الآية الكريمة نزلت مثلا في فلان أو في قوم من يعني من المؤمنين أو من المشركين أو كذا، لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. قال والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. فيقول هنا شيخ الإسلام رحمه الله مسألة يعني هناك مسألة يعني من مسائل الاختلاف بين العلماء، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ أكثر العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا عندنا لفظ عام، فيعني حتى لو ما عرفنا سبب النزول، سواء عرفت سبب النزول أو ما عرفت سبب النزول، فالعبرة بعموم اللفظ، أنك تأخذ لفظ الآية العام وتطبقه على كل يعني ما يندرج تحت هذا العموم العام، اللي هو اللفظ المتناول لجميع ما يصلح له دفعة، اللفظ المتناول لجميع ما يصلح له دفعة واحدة، فكل ما يعني يتناوله هذا اللفظ ويشمله وكل ما يدخل تحت هذا العموم من الجزئيات فهو داخل فيه. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني اللي هم قالوا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، بعض العلماء قالوا هذا، قالوا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. الذين قالوا هذا القول شيخ الإسلام هنا ينبه يقول ليس قصدهم أن الآية محصورة في الشخص المعين الذي نزلت فيه، وإنما يقصدون نوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبهه، لا يكون العموم بحسب الإيه يعني لفظ الآية، ولكن أنها تعم ما يشبه هذا الإيه الشخص. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضرب مثالا بحديث، لأن نفس موضوع أسباب النزول في القرآن الكريم مثله تماما في السنة النبوية، ما يسمى أسباب ورود الحديث، يعني من علوم القرآن اللي هو أسباب نزول القرآن، الآيات الكريمة لها أسباب نزول، هناك أيضا أسباب ورود الحديث، أسباب ورود الحديث النبوي الشريف له أسباب سموها أسباب الورود، اللي هي مثل أسباب نزول الآيات الكريمة، اللي هو يعني الحادثة التي وقعت يعني فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بحديث على ليبين حكمها على إثرها ليبين حكمها وكذا. فقال لك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضرب مثلا قال إيه حديث ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. فهنا مثلا فريق من العلماء قال لك نأخذ بعموم الإيه الحديث لا نلتفت لسبب وروده، ليس من البر الصيام في السفر، يبقى إذن الصيام في السفر يعني لا يطلب أو يكره الصيام في السفر، وأنه ليس من البر أي صيام في السفر أخذا بعموم الإيه اللفظ. الفريق الثاني اللي هو يقول لك العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، قالت نشوف ما سبب ورود هذا الحديث، فقالوا سبب وروده أن رجلا كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان صائما، فكان يظلل عليه، كان يعني صائما فمتعبا يعني جدا، فكان يظلل عليه والناس تخدمه، مش لا يستطيع أن يعني يقوم بحوائج نفسه في السفر، الناس يساعدونه وجالس بس كده ويظللون عليه، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. فطيب الذين قالوا ليس من البر الصيام في السفر نأخذ بإيه بسبب الورود، فقالوا هنا سبب الورود ليس المقصود ان الحديث هذا ينطبق فقط على هذا الشخص المعين لا ينطبق على غيره، لا، قالوا سبب الورود بمعنى انه ليس من البر الصيام في السفر اذا ادى الى مشقة مثل مشقة هذا الشخص، يعني المقصود هنا صيام يشق على صاحبه حتى يحوج رفقاءه في السفر الى خدمته، او حتى يحتاج الى تظليل عليه، او يعني او ما اشبه ذلك من الايه المشقات يعني الشديدة، فهذا الصيام لا يكون من البر، لا يكون من البر، ويكره له ان يصوم بهذه الطريقة. فهؤلاء الذين نظروا الى سبب الايه النزول، الذين قالوا يعني العبرة بخصوص السبب، قالك ما ناخذ بعموم اللفظ انه ليس من البر الصيام في السفر، يعني اي صيام في السفر ليس من البر، لا، نشوف السبب ان ايه، ان المقصود الصيام مقصود صيام معين الذي وردت ايه يعني قصته في سبب النزول، فما اشبه هذا الايه. فهنا يعني المؤلف رحمه الله يقول يعني حتى العلماء الذين قالوا العبرة بخصوص السبب لا يقصدون ان الآية منحصرة في فلان ابن فلان الفلاني اللي نزلت فيه الآية، أوس بن الصامت ولا عويمر ولا فلان ولا فلان، نحصر الآية في شخص معين، فقال هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. وهذه من القواعد المهمة، لأن الآن أيضا من ضمن يعني حملة أعداء الإسلام على القرآن الكريم وكذا، محاولة يعني تفريغ القرآن الكريم من محتواه ومضمونه، طبعا ما لا يستطيعون تحريف القرآن الكريم، تحريف ألفاظ، لا يستطيعون تحريف ألفاظ القرآن الكريم، قد حفظه الله سبحانه وتعالى، وحتى معاني القرآن محفوظة ودين الله محفوظ، لكن القصد أنهم يعني لما عجزوا من هذا الباب فيحاولون دايما تفريغ القرآن من محتواه ومضمونه، يأتون في آيات القرآن الكريم ويحاولون يقول لك والله هذه الآية دي مقصود بها فلان الفلاني، والآية دي مقصود فلان الفلاني، والآية دي، بحيث يصبح القرآن الكريم كله عبارة عن مجرد يعني قصص وحكايات وليس له أثر عملي. فهذا فيقول لك هنا شيخ الإسلام هذا ما قال به مسلم ولا قال به عاقل، حتى العلماء الذين يقولون العبرة بخصوص السبب لا يقصدون هذا، حتى لو قالوا نزلت في فلان ابن فلان الفلاني والعبرة بخصوص السبب يقصدون أنه من فعل مثل فعله نال مثل أجره، بس فقط نتنبه للملابسات والمواصفات التي اتصف بها هذا الشخص حتى نلحق به نظائره وما يشبهه وكذا. لأن القرآن الكريم نزل لهداية البشر. طبعا يعني يستثنى من هذا يعني مسائل معدودة تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الآيات يعني خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ليس لأحد من من البشر يعني سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الآيات الكريمة لها حكم يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا يكون الغرض منها فقط يعني محبة من أنزلت الآيات في شأنه ومعرفة فضله عليه الصلاة والسلام ومنقبته وكذا، والاقتداء طبعا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الخير وكذا عموما. لكن يعني زي مثلا آية خالصة لك من دون المؤمنين، مثلا آية النبي صلى الله عليه وسلم يحل له أن ينكح الواهبة نفسها وكذا، ولذلك نجد التصريح باختصاص هذا الحكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحل له أنه لو وهبت امرأة نفسها له تقول وهبت لك نفسي، فقبل أن تكون زوجة له، لا يحتاج كعموم المؤمنين يعني إلى ولي وشهود ويعني ما يشترط لغيره من المؤمنين من أحكام الزواج وشروطه. فكان هذا حكما خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون له خصوصيات، وذلك في آيات معلومة معدودة. ما عدا ذلك ليس هناك يعني إنسان له خصوصية بحيث أن آية تنزل يعني من الله سبحانه وتعالى فقط لتبين حكما يتعلق بإنسان واحد لا يتعداه إلى غيره، فهو يقول هذا لا يقوله مسلم ولا يقوله عاقل، بل حتى اللي قالوا العبرة بخصوص السبب يقصدون يعني أنه هذا النوع من الناس أو هذا الصنف من الناس الذين يشبهون هذا الرجل يأخذون حكم هذه الآية الكريمة. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونواصل بعد المغرب إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.